ذبح ونسبته في التجارة نسبة الربح، النسبة المئوية في الربح على التجارة البضائع. ما أدري، مشهور بين الناس متعارف إنه الشريعة ما حددت نسبة معينة للربح. فهذا خلينا نقول بشكل عام صحيح الكلام شيخي؟ نعم. الآن بيجي الأمر الآخر، سبحان الله، هذا يعني اكتشفته من فترة قريبة، يعني كم من يوم، أنه حتى ولو هذا غير موجود في قيود أخرى. يعني نضرب على هذا مثلا حتى تتضح الصورة ونشوف أنه هذا الكلام وارد ولا غير وارد. أنه إنسان عنده سلعة معينة بيعرضها للبيع، سعرها بالسوق تباع بدينار، فهو بيقول أنا ببيعها بدينار ونص لأنه الشريعة ما حددت. إلى الآن في إشكال على هذا الكلام؟ ما في إشكال، ما في إشكال. طيب، لكن يأتي إشكال فيما بعد. هذا هو الآن الصورة الأخرى، أنه هذه الحاجة اللي بدينار، هل جاي غشيم غريب السعودي؟ لا غشيم، على الشارع. الشاري شيخ يكون غشيم، يعني ما عنده، ليس ابن البلد، ليس ابن السوق، ما يعرف، فبكم هذه بيعطيه بالسعر الغالي. ايضا هذه نفسها ولا يتغير هنا الحكم؟ هذا اللي بدي لك عنه يا اخي، ياتي هنا التغرير والتضليل. نعم. إجاك الطيب يا أبو عبد الله. مثل ما بيقولوا دق لي يا. مش بطالة يا شيخ. ها؟ مش بطالة. شو هو؟ ريحة البطل. شنو؟ هذا شيخي. يعني بتقول على ياسمين شيخ. تغرير ما يكون فيه تضليل. نعم. هل هذا اللي ببيع في حدود تمثيلك أبو الدينار دينار ونص؟ نعم. إذا قال له زبون يا أخي هذا سعر زايد، نحن سألنا وطلبوا منا دينار. نعم. يقينا راح يكذب، راح يقول هذا نوع أصلي، هذاك تأليل. نعم. بمجد من بضاعته، بحط من بضاعة غيره، فيجمع بين ظلم نفسه وظلم غيره. ولو لم يفعل هذا بضاعته راح تكسد والزبائن راح تنصرف عنه. ولذلك صحيح أنه ما في يعني تحديد للربح، الربح بيفرضه السوق، يعني الوضع الاقتصادي في البلد، هذا من جهة. من جهة ثانية، الإنسان، ولا أقول إنسان مسلم بل أقول إنسان عاقل ولو كان غير مسلم، فمن باب أولى إذا كان مسلما حيكون قنوعا فيما يكسب وغنيا في النتيجة، لأنه الزبائن راح تيجي لعنده وتنصرف إليه عن غيره. نعم. هذا والعكس بالعكس تماما. هذا صحيح. نعم. ولذلك فالذين يستغلون هذه القاعدة، وهي بلا شك قاعدة يعني سليمة بالمية مية من ناحية الشرعية ومن ناحية الاقتصادية أيضا، لأنه لا يصح بوجه من الوجوه أن تفرض نسبة معينة للأرباح، لأنه البضائع التي تباع لا يمكن تصنيفها في 100 نوع. نعم. حتى يجعل النوع رقم واحد ربح بالمئة، واحد رقم اثنين إلى آخره. نعم. فبضاعة تباع مثلا مثل السيارات، ينباع باليوم أو بالأسبوع، ما أدري أنا هذا السوق سيارة. نعم. مش معقول مثل اللي بنباع كل يوم بالأرطال بالكريات وربما بالقناطير المقنطرة. فبيع كثير يكون ربحه القليل يساوي البيع القليل الذي ربحه كثير، وبينهما أمور متفاوتة بطبيعة الحال. ولذلك فليس معقولا فضلا عن أن يكون مشروعا أن يكون في هناك تحديد لنسبة الربح. لكن الاستغلال هذه مشكلة المسلمين. أنا دائما بلاقي يعني في الليل يعني مصائب مع الناس اللي بيحاولوا يستغلوا المسؤول لصالحهم وهن بيزعمون عم يسألوا عن حكم شرعي. امبارح يعني آخر مثال كان حفيدي هذا حاضر، واحد بيسألني قال لي شو حكم واحد أغمي عليه 3 أيام؟ قلت له كيف يعني أغمي عليه 3 أيام؟ وين صارت هاي أغمي عليه 3 أيام؟ وهيج هو بيعني مبنش. شكرا شيخ جوابكم. ما جاوبته صديته لأنه رجع يغمغم في السؤال بعد ما وضحت له. رجع بعد ما علم بالناس رد قال لا مغمى بده يجاوبه ومثل الجميل. هذا شيخي بالبلاد الحارة بيحصل هذا الشيء. بيحصل يا نحن ما عم نحكي انه ما بيحصل، عم نحكي اولا ليه انت عم تيجي تقول مغمى ولما بسألك وين صار بتقول لي مبنج. الشيخ هو يعني استيعابه يعني يا اخي هذيك انت الثاني بجوز نبهناه وما رجع. بعد ما عرف ان الحقيقه التي تتبعها تقي على